كان إجارة فيما أذكر، فجاء الحفر هذا على قبر والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقد قتل في أحد في السنة الثالثة من الهجرة، قتل في أحد. فلما جاء الحافر إليه وجد قلبه جسمه حيا رطبا، وجده سليما كما كيوم مات، إلا أظن الشيء تحت يده أثر فيه شيء من التآكل، هذا الذي أعرفه. وردت أحاديث أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، ويحسنها بعض المحدثين، والذي يتأمل يجد أنها ضعيفة. بارك الله فيكم. الله كتب الفناء والموت على جبل سبحانه وتعالى، وهذه الأجساد تبلى والله أعلم، وقد يجوز أن يبقى بعض الأجساد بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لكن الأصل هي الفناء. وليس هناك أدلة واضحة من القرآن والسنة على الأجساد لا تفنى، ليس بالإطلاق. أرواح الأنبياء عند الله في الجنة، بعض الناس يصور أن الأنبياء في قبورهم، ولهذا يتعلق القبوريون بمشاهد الأنبياء ومقابرهم، يزعمون أنهم مسجونين في القبور لأجلهم، يتلقوا طلباتهم الشركية الضالة. والله إن كان الشهداء أرواحهم في الجنة تصرح حيث شاءت، بل أرواح المؤمنين، يا الله المفروض صحة الحالية أن أرواح المؤمنين في الجنة، كيف أرواح الشهداء ومن في الجنة وأرواح الأولياء في القبور؟ كيف هذا؟ ولا بهذا الإكرام. الأنبياء أولى بهذا الإكرام، وكثير منهم شهداء، والرسول من الشهداء، إذ قتل مات عليه الصلاة بالسم، فالآن انقطع أبهري من آثار السم الذي سمته اليهودية، سمته هو جاهز في سبيل الله، فهو نبي ورسول وشهيد وأفضل الخلق، كيبقى محبوسا في قبره ينتظر مطالب الجفري وأمثاله الخرافيين القبوريين، والله في الجنة في أعلى الجنان عليه الصلاة والسلام، وجسده في القبر. ويقول الذين يصحوا الحديث هذا أو يحسنونه إن روحه في الجنة ولها اتصال بالقبر بجبل، إن روحه في الجنة ولها اتصال بالجسد، الله أعلم. لكن فقلنا رسول نعم في الجنة، والشهداء كذلك، والمؤمنون كذلك، والكفار أرواحهم في سجين. الآن أفوكم الله فضيلة الشيخ، يقول ما حجة حديث المؤذن المحتسب فالمتشحق في دمه قليلا إذا مات لم يدود قبره؟ لا أعرف هذا الحديث، فمن وقف عليه فليأتي الأمير ليدركه، وإذا وجد عالم الصحة فليقل. ما في الأحاديث الغريبة والضعيفة والموضوعة كثيرة جدا، ومرجعها كتب الموضوعات وكتب العلل وما شاكل ذلك، وأنا ما أحسب الأحاديث هذه، الأحاديث الصحيحة اللي في البخاري ومسلم ما نستحضرها كلها، إحنا لسنا البخاري ولا من المهمل، إحنا هاي داعينا حديثا درسناها، أنا خذ مقصر هذه الدراسة في ضوء هذا الحديث. من سأل هذا السؤال؟ المؤذن له أجر، المؤذن له أجر إن شاء الله، وأطول الناس عناقا يوم القيامة المؤذنون، لأنه يصبح بالتوحيد، كان مواظبا في اليوم 5 مرات من أعلى المواضع، المؤذن خبير وعظيم عند الله عز وجل، لكن لا أكله الدود وكذا والكلام هذا. جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول ما مضمون كتاب جمع الجيوش والدساتير على ابن عساكر ليوسف عبد الهادي؟ يقول ما مضمونه، ما مضمون هذا الكتاب؟ ما يبدأ

يعتبر عذرا لترك الجماعة أم يشترط أن يكون شديدا؟ والله أنا ما يشترط الشدة، إذا أحدث بلل يتأذى منه المصلي من رحمة الله عز وجل. إذا كان فيه بلل غلق ويضر، ولو كان مطر خفيفا شيء ما يعذر. بارك الله فيكم. نعم. ووحل وشدة البرد وحر، وعذرها وجمأة المطر، ووحل وشدة البرد وحر، ومرض وعطش وجوع، فظهر أو غلبته جوع. نعم. ما أعرف هذا كيف تعطيني أنت ما تقدر تعطيني هذا؟ إذا كان ما يصلح أرميه. الذي لا يصلح أرميه. هذا يقول فائدة الحديث الذي سأل عنه عن المؤذن. ها. ضعيف ضعيف. طيب يا أخي تعرف الضعيف ضعيف تسألني ليه؟ هل أنا باين أقصد؟ قال يضحي حجر ضعيف وتسأله عن سهل. نفسكم قد خدمه وتعب فيه وتسأله عن سهل كل نقيته. وإلا ما درسته. بارك الله فيكم. لست مثل البخاري وأحمد بن حنبل الدولة. بارك الله فيكم. نعم. امتحان يعني هذا سيء ما هو قليل. ليس السائل قال كلامه. كيف عرفت هذا اذا كان غير السائل؟ كيف عرف ان هذا الحديث رقم 852؟ ها ما يكون هذا الا الذي سال. اتركه ولا تلطع. بارك الله فيك. الله يحفظك. يعني ما شاء الله هذا البخاري انت محفظ الحديث بارقامه. حياكم الله. خلينا نسأل البخاري. والله يقول ما نسأل البخاري. والله يقول هكذا. سائل يقول نحن شباب مقيمون بأوروبا. ما نقول إن علماء. بارك الله وتعلم الثواب. بارك الله فيكم. سائل يقول نحن شباب مقيمون بأوروبا وأحيانا فيه نساء متبرجات يأتينا إلى المسجد ليسألنا عن أمور دينهم خاصة في شهر الصيام وأعياد المسلمين، ولقد اختلف الناس في معاملتهن، فمنهم من يقسو عليهن ومنهم من لا يريد تكليمهن ولا إرشادهن بحجة أنهن متبرجات، ومنهم من يأخذ بأيديهن وينصحهن، فكيف تكون معاملة هؤلاء النسوة؟ أرشدونا أرشدكم الله. أول هذا من ثمار الإقامة في بلاد الكفر أن يفسد الرجال ويتحلل النساء. فامرأة تعيش في بلاد الكفر بلد التميع والتحلل والضياع يصعب عليها الالتزام، ولهذا أوجب الرسول الهجرة من بلاد الكفر. أوجب الله الهجرة من بلاد الكفر ليستطيع الإنسان أن يقيم شعائر دينه، لأنه قد يصعب عليه جدا لو كان صادقا في تدينه مخلصا لله يصعب عليه أن يقوم بدينه بلاد الكفر، فكيف هو ضعيف مريض هزيل في دينه؟ فهذا التحلل والتبرج والضياع في هؤلاء النساء بسبب العيش والحياة في بلاد الكفر، بلاد الخزي والرذالة والدياثة إلى آخر مخازن موجودة في الغرب. يعني ما في غير عند الأوروبيين، لأنهم يأكلون لحم الخنزير، والخنزير من أرذل الحيوانات وأقل غيره. القرد عنده غير على زوجته، الأسد عنده غير على زوجته، كثير من الرضاع على زوجته. أما الأوروبيين فهم صباعهم صعب خنازير. فهذا كيف يصحب الإنسان عيش في هذه البيئة وفي هذا الوسط السيء؟ فالنتيجة أن تأتي المرأة المزيل متحللة تميئة. فهذه إن كانت قد نصحت وبين لها حكم الله في الحجاب وأصرت على هذه الطريقة فهذه ترضع ويبين لها ترضع ويشد عليها. كيف تعلمين أن هذا اللباس يعني حرام في شريعة الإسلام؟ كيف تعرف أن الله شرع الحجاب ثم تصرين على هذا؟ يعلمها من الصحة، إذا كان جاهل يعلم، يقول الإسلام علمك الحجاب قبل كل شيء، يبين لها ويشرح لها. يعني إذا كان جاهلة وليس عندها عناد يصبر عليها ويعلمها ويجيبها في فتواها. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.